كذلك احبتي الكرام، ان الناظر لاحوال المجتمع يجد الاسى في القلب. القلب يتفطر عندما يرى واقع امه الاسلام عندما تركت كتاب ربها عز وجل وسنه نبيها عليه الصلاه والسلام، وتمسكوا بالاراء والاهواء والبدع والمنكرات، فكانت هذه النتيجه. أزداد الغلاء والبلاء والعداء والمحن أمة الإسلام إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فيلزم الجميع أحبة الكرام الرجوع إلى الله عز وجل. إننا خرجنا في هذا المكان وإن القلب ليتفطر من هذه الرايات ومن هذه الشعارات ومن هذه الأبيات ومن هذه الشركيات الحرب المعلنة على الله تعالى جهارا نهارا. أخذت حقوق الله تعالى وأعطيت المخلوقين، أخذت حقوق الله تعالى وأعطيت الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا مما يغضب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الإجابة كلا. ما هو السبب؟ قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. الإخوة والآباء، إن دين الله عز وجل واضح، وإن دين الله تعالى صريح. وعندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجد العداء ووجد الابتلاء بهذه الدعوة إلى الله تعالى، قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فرفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا الله، ولا يجيب المضطر إلا الله، ولا يجيب دعاء البعيد إلا الله، ولا يكشف النائبات إلا الله. وينبغي لمن علم ذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت قال تعالى: توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. العقيدة الصحيحة انعدمت إلا عندما رحم الله سبحانه وتعالى. وهذه الرايات تدل على أن الأمة مختلفة في دينها، فليس في دين الله تعالى رايات، وليس في دين الله تعالى نوبات، وليس في دين الله تعالى نصف. النصف يا جماعة، يا أخي، ما أقول يكون دين؟ ما أقول تكون دين الشريعة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل يعقل أن يكون عبد رسول الله عليه الصلاة والسلام ربه بهذه الكيفية؟ واحدين عاملين رايات، واحدين عاملين تلاقين، واحدين ينطط، واحد تلقاه زي البستي ينطط. أنت زعلان مالك؟ كلامي ده كان بيزعلك ما تنطط. النصارى ده شنو؟ يا أخي، الفرق بين النصارى وبين اللعب بتاع النصارى واللعب بتاع الجماعة ده شنو؟ انت ما تزعل، انا بتكلم معاك كلام بالمادي. النصارى مشكلته شنو؟ وده مشكلته شنو؟ النصارى ربنا عز وجل قال عن عيسى عليه السلام: قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. ده كلام عيسى. الكلام ده صحيح ولا ما صحيح؟ دي الايات بتاع سورة مريم ولا غيرها. قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عيسى قال أنا عبد الله. قالوا لي: يا أخي ما معقول، أنت عبد الله ونحن عبيد الله؟ أنت وضل الله يا أخي. بعدين قال له انت الله ذات ربنا عز وجل كفر. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. كفروا ليه؟ لانهم قالوا في عيسى عليه السلام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ قال اياكم والغلو، انما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. النصارى عظموا عيسى ورفعوا عيسى مقام حتى جعلوه في مقام الالوهيه. تمشي الكنيسه تلقاهم ينصتوا، تلقاهم يلفوا، تلقاهم اللي عندهم كشاكيش. والله انا مره كانوا في ناس كنيسه كده طالعين، انا مشيت بعدين قلت الطريقه دي طريقه جديده ولا شو؟ طريقه كلها حلف بشيانه. ناس دول ماشيين وين؟ اوعى قال لي دول نصارى. قلت له والله صحيح. ما منهم ببعيد يا اخي، يا اخي ده دين يا اخي. يا اخي معقول يكون تكون دي شريعه يا اخي؟ يا اخي ما ممكن يترك القران ويترك كلام النبي عليه الصلاه والسلام ويتشفت باقوال الرجال يا اخي. يا اخي ده غلوا في عيسى، ده غلوا في الاولياء والصالحين، غلوا في الاولياء، رفعوا مش الاولياء والصالحين، وزاد ظلم ده القالك وهو اللي ذاته منه. نحن زي ما قال شيخنا شيخ وجري، نحن ما ننكر الاولياء، في اولياء وفي صالحين. وربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ياتون هل بنصتوا؟ ناس الهبر ومالوا؟ ربنا قال الذين شنو يا جماعه؟ امنوا وكانوا شنو؟ وكانوا يتقون. الايمان مكانه وين؟ اين مكان الايمان؟ الإمام حاضر القلب. ما هو الدليل؟ الدليل